بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا للرجال لحادث متفاقم، لو حل هابطة لدك شمامها، أو ما أتاك حديث وقعة كربلاء أنا وقد بلغ السماء، قتامها يوم أبو الفضل استجار به الهدى، أي الحسين عليه السلام، يوم أبو الفضل استجار به الهدى، والشمس من كدر العجاج لثامها فحمى عرينته ودمدم دونها، ويذب من دون الشرى ضرغامها، والبيض فوق البيض تحسب وقعها زجل الرعود، إذا اكفهر غمامها من باسل يلقى الكتيبة باسما، من باسل يلقى الكتيبة باسما، والشؤوس يرشح بالمنية هامها، ولم تكن تدري قريش أنه طلاع كل ثنية، مقدامها بطل أطل على العراق مجليا، فعصوصبت فرقا تمور شآمها. قمر هاشم سطع نورا مصيت شبل حاميها، بساحة كربلاء والسيف نار الحرب حاميها، مصيت والعدت عرفة حليفة الصارم والفة، صالو جربته بشتفة وناشر رايته بشفة، ناشر رايته بشفة، ويصرخ والعدو يلف بالمواقف جزم يدنا، وزلزل كل نواحيها مثل الريح يصيح من صوت الأبطال الطيح، كل جحجيح دم يسيح ما فر غير هب الريح، خلاها هدف وشبيح ما ظل عظم منها صحيح، بالتهليل والتسبيح سيفه يغرد عليها، زم الجود راعي الجود وبروح العزيزة يجود، مثل الطود والجلمود ثابت والدرب مسدود، عند العود شبه الخود ترقص والسيوف خدود، ومن الزود حطمها وكسر كل مواضيه. كان مواعد سكينة وعم تقول شاوينة، نزل للماي والينا وشوف النبط علينا، ما تدري بسهم عينا وقطع يسراه ويمينا، وطاح العلم من شفنا وصاح وراها يا حواليها. ما نسي سكينة حتى عند وفاته، لما أراد حمله الحسين إلى المخيم قال نور عيني أبا عبد الله اتركني في مكاني. قال لماذا؟ قال لأمرين، أو الأول لأنه قد نزل بي الموت الذي لا بد منه، والثاني لأني واعدت سكين بالماء وإني والله لمستح منها. يا أخي شلون أشوف أنها بيا عين؟ إي لاجتني وقالت لي يا يال الوعد ويا يال. دخلي أيني أبو وتهنان يا حسين، خويا المستحى من شيمة الحر يقل أيست سكنة من الماء، تجي يم ذليلة وتوقف حداي. أي خويا من العطش رادة يا يد يا تجي ويا يا تقل لك وين وعدك يا مشكر، خويا ما درت لنك رميم اي وهب رجواك تسجيها يا يا يا ام يا يا يا يا يا خويا مني عيني جت لي يا أكل مني يا وتقضي بالشمس والعطش والحار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. قال بعض شعراء الطف في أبي الفضل العباس عليه السلام قمر العشيرة، في أبي الفضل العباس ومشابهة مواقفه من الحسين عليه السلام كمواقف أبيه أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قمر العشيرة أنت أكرم سيد ولدته فاطمة، فاطمة أم البنين، ولدته فاطمة لأكرم سيدي، لك في مواساة الحسين مواقف، هي من مواساة الوصي لأحمدي، واسيته ونصرته وفديته كأبيك بالنفس الكبيرة واليد، وحملت رايته بمشهد كربلاء، وأبوك حاملها بأعظم مشهدي، حامل فواطم أنت في يوم السرى، وأبوك حاميها بخير مهندي، ساقي عطاش الطف أنت بكربلاء، وأبوك ساق للعطاش في غديه. باب الحوائج أنت باب للهدى، من جاء سبط المصطفى بك يبتدي. وكذا كان أبوك باب المصطفى في العلم والحاجات للمتقصد. الشاعر العظيم هذا يتحدث عن مشابهة مواقف أبي الفضل العباس سلام الله عليه مع الحسين عليه السلام بمواقف أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء تحدث عن المواساة. المواساة إذا نظرنا نحن إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه نشوف واسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أشد الظروف وفي أشد الحالات، من يوم بات على فراشه وفداه بنفسه واستعد أن يتحمل الأذى والقتل والاغتيال والغدر به في سبيل أن ينجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث شكر الله سبحانه وتعالى سعيه فأنزل على نبيه الكريم قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه. طبعا يشري مو يشتري، يشري يعني يبيع. هنا من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم في المواقف الأخرى أيضا وقف يدافع عن رسول الله وعن الإسلام. في يوم بدر 70 قتلوا من الأعداء من المشركين، نصفهم قتل بسيف علي بن أبي طالب. الشيخ المفيد أعلى الله مقامه يذكر أسماءهم واحد واحد، لأن أكو البعض يقول 27 اللي قد قتلوا بيد علي، بعض أقل أو أكثر، بس هذا يذكر بل كتبوه 36 نفر يذكرهم بأسمائهم اللي قتلوا بسيف أمير المؤمنين سلام الله عليه ونصر الله الإسلام والرسول بسيف الإمام. في يوم أحد بعد أكثر بينت وظهرت المواساة، لأن الجماعة لما قتل بعضهم وهرب البعض الآخر انكسر الجيش بعدما نزل خالد بن الوليد وجماعة عليهم، وهم كانوا يجمعون الغنائم فأخذوا يقتلونهم قتلا ذريعا، فأصابهم الفزع فهربوا، فما بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في أنفار أبو دجانة والإمام علي سلام الله عليه، نفرات اللي بقى معهم والجيش ضخم وقوي. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي: يا علي ادفع عني هذه الكتيبة. فقتل الإمام ذاك اليوم 9 من حملة الرايات من بني عبد الدار، وقتل عاشرهم عبد كان لهم حمل الراية ثم سقطت الراية. فبحيث كان جبرائيل قد تعجب من مواساة وموقف الإمام علي، فالتفت إلى النبي قال: يا رسول الله هذه هي المواساة، هذه هي المواساة الواقعية يعني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه مني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما. يعني بدي تشرف أن يكون مع أهل البيت عليهم السلام. ثم قال جبرائيل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وأما يوم الخندق أو يوم الأحزاب فالقرآن الكريم يصف شدة ذاك اليوم: وما أصاب المسلمين وفيهم الكثير من الشجعان، لكن الموقف حرج صعب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. صار عندهم شك، صار عندهم شيء، يعني أين نصر الله؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالله سبحانه وتعالى دفع السوء عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببركة أمير المؤمنين عليه السلام. لذا قال النبي الكريم قولته المعروفة: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ثم لما قتل عمرو بن عبدود العامري قال: إن ضربة علي تعدل عبادة الثقلين، في بعض الروايات تعدل عبادة أمتي إلى يوم القيامة. زين، وهكذا مواقف متعددة أخرى. هو الإمام سلام الله عليه أكو عند كلمة في بعض حكمياته وكلماته القصار يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أني لم أرد على الله ولا على رسوله، لم أرد، يعني شو مطيع لله ومطيع لرسوله. ثم يقول: ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تتأخر فيها الأبطال وتزل فيها الأقدام. يعني ما ممكن هالمواقف هذه يقف فيها أحد بس أنا. ثم يقول: نجدة أكرمني الله بها، من نعم الله تعالى. يقول: سله لما هاجر طغاة قريش من فداه بنفسه، من وقاه، من سواه لكل أمر عظيم عنه قد رد ناكلا، من سواه لو رأى مثله النبي لما آخاه حيا وبعده وصاه، إلى آخر ما ورد في هذا الباب. هذا بالنسبة إلى المواساة. والعباس صلوات الله وسلامه أيضا معروف بمواساته للحسين، الأخ المواسي لأخيه في بعض الزيارات وبعض النصوص، أخ مواسي لأخيه. فهذا دافع عن الحسين عليه السلام أشد دفاع، بحيث أقبلت الدنيا عليه، خواله دزولة أمان من ابن زياد باعتبار شخصيات كانوا وكان لهم منزلة عند ابن زياد، لكن أبى أن يترك ابن بنت رسول الله وإمام زمانه. زين، من جهة. ثم وقف دون الحسين عليه السلام وواساه بنفسه ودافع عنه أحسن دفاع. فهذا الشيء الأول. بعد الشيء الثاني الذي تحدث عنه الشاعر يقول: وحملت رايته بمشهد كربلاء وأبوك حاملها بأعظم مشهدي. عادة اللواء يعطى للرجل الشجاع، لأن إذا الراية ترف معناه ما كن كسار في الجيش، لكن إذا سقطت الراية فينكسر الجيش، علامة انكسار لي، ولذا ما ينطون الراية إلا إلى بطل مجرب. الإمام أمير المؤمنين في أكثر الظروف، حروب النبي اللي حاضره هو، كانت الراية بيده صلوات الله وسلامه عليه. أحيانا كان يصير أن النبي يعطي الراية لغيره، مثل في غزوة ذات السلاسل أعطاها لبعض الصحابة ثم رجعوا منتكسين، ثم أعطاها لعلي سلام الله عليه. وكذلك في يوم خيبر أعطى الراية لبعض الصحابة ثم رجعوا ولم يفتحوا، وكان يجبن بعضهم بعضا، أميرهم يجبن الجيش والجيش يجبن الأمير، يقول له: أنت هربت أحنا هربنا، يقول له: لا أنت هربت وأنا هربت. على كل حال النتيجة واحدة. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وتألم، لأن هذا معناه اندحار الجيش معنويا، يعني لو يدخلون في حرب حتى لا يقتلون يطون تلفات، لكنه أحسن مما يفرون ويرجعون. ولذلك قال كلمته المعروفة اللي لا ينكرها حتى الخوارج، قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار، لن يرجع حتى يفتح الله على يديه. سمعوا الجماعة الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فظلوا ذيك الليلة يفكرون، كل من يقول ربما يعطيني إياها إلي. ليش؟ لأنه مرتاحين من جهة علي سلام الله عليه، لأن الإمام كان به رمد في عينيه وما يبصر طريقة، معصب على عينيه. فقال لك علي بن أبي طالب خلت الساحة منه، فواحد من عندنا كل من ظل يبني نفسه، وأنه النبي قال كرار غير فرار لن يرجع حتى يفتح الله على يده، حتما راح يكون. ولذا لما صار الصباح أقبل الجماعة وهم يتطاولون، يعني كل من ضمن نفسه يريد حتى بلكت يأشر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أين ابن عمي علي؟ قال له لأن في عينيه رمدا وما يقدر يبصر، قال علي به. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى أعطاه كرامات كثيرة، وهذه من جملة كراماته صلوات الله وسلامه عليه، لأن يقولون المعجزة في حالة التحدي، ماكو تحدي هنا، لكن الكرامة في حالات أخرى. فأخذ من ريقه الشريف ووضع على عينيه فرجعتا سالمتين. ورحم الله الأزري في قصيدته العصماء يوم قال النبي إني سأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل قبيل ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها عينا فسقاها من ريقه فشفاها. ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أمضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حمته الأفلاك منه دحاها. رحم الله عبد الباقي العمري في قصيدته العينية يشير إلى هذا المعنى، يقول وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت، شو شكو ثوابت جبال غير كل الثوابت حتى القطب لانقلع. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون، وأربعون ابن الحديد المعتزلي في قصيدته العينية المعروفة. زين، فراية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائما أو في أغلب الحالات كانت بيد الإمام علي عليه السلام. ويوم كربلاء شابهه ولده أبو الفضل عليه السلام، فالحسين سلام الله عليه الرئيس والقائد والإمام. بعض الرايات طبعا يمين أكو ويسار أكو وقلب، يمين ويسار بعد مقدم ماكو باعتبار الجيش مالته قليل، كثراتهم حتى يقسموا جيش مقدم ومؤخرا يقلي. المهم في القلب يوقفون الضباط الكبار والمهمين جدا. فأعطى الراية إلى أخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وكان حامل الراية إلى آخر لحظة من حياته، إلى آخر لحظة من حياته. وهذا شرف له وفخر، شابه أباه في موقفه في حمل الراية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حامل فواطم أنت في يوم السرى، وأبوك حاميها بخير مهندي. أي شنو حامل فواطم؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما يقول المؤرخون والعلماء، منهم الشيخ الطوسي على الله مقامه في كتاب الأمالي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة فكان صاحبه يطلب منه أن يدخل إلى المدينة باعتبار الناس بانتظار، قال لا أدخلها حتى يأتي ابن عمي وأخي علي بن أبي طالب. ثم بعث رسالة مع أبي واقد الليثي إلى الإمام أمير المؤمنين إلى مكة يطلب منه أن يحمل الفواطم. فواطم يعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وفاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب. الزبير بن عبد المطلب أمره أن يحمل الفواطم معه ويأتي. فإجا أبو واقد قدم الرسالة إلى الإمام سلام الله عليه. الإمام تهيأ للسفر وقال لبعض المستضعفين من المسلمين الذين يخافون من قريش أن يخرجوا، قال لهم تسللوا ليلا إلى ذي قوى، وهناك أنا أمر عليكم أخذكم وياي بعد. فالتحق به أيمن ابن أم أيمن مولاة النبي، وأبو واقد الليثي هم كان وياه، وحمل الفواطم وأقبل. فأبو واقد الليثي بالطريق يعني خرج نهارا مو ليلا مو متسلل. أبو واقد الليثي كان يسوق الرواحل سوقا عنيفا، فالتفت إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له إنهن ضعائف لا تسوق سوقا عنيفا. قال له سيدي أخاف أن يلحقنا الطلب، نريد نبتعد عن الشر نبتعد عن قريش، باعتبار أن قريش ترى إذا أمير المؤمنين يطلع بالفواطم بالنهار عيب عليهم، هذا عيب عليهم نكس عليهم. فأقبل الإمام حتى قرب من ضجنان، منطقة يسموها ضجنان بين الحرمين، نظر وإذا بجماعة ملثمين قد أقبلوا من بعيد من جانب مكة. فالإمام التفت إلى أبي واقد وإلى أيمن قال أنيخا رواحلكم واعقلا، يعني شدوا رجليهن حتى إذا صار الضربة صار اسمه صياح شيل لي طفرا ذني. فنزلهن دول نزلون، هو أقبل سالا سيفا استقبل الجماعة، وإذا ثمانية وياهم واحد اسمه جناح كان عبد عند حرب بن أمية يعني جد معاوية. فالتفتوا إليه قالوا يا غدار ظننت أنك ناج منا؟ قال ما تريدون؟ قالوا ارجع وإلا رجعنا بأكثرك شعرا يعني برأسك. وتقدم بعضهم إلى الرواحل أراد أن يحركها حتى تقوم، فأقبل الإمام ومنعهم من ذلك. بس هو حذر، الإمام كان معروف شدة الحذر وشدة الفطنة، يقول في الوقت الذي كان يمانعهم من الوصول إلى الرواحل وقع بصره على جناح شاف هذا قاعد ينزل سيفه على رأسه، يعني في الوقت الذي مشغول مع هؤلاء هو الإمام هم سيفه مصلت فضربه على كتفه حتى أنزل السيف على كتف الفرس فوقع ميتا. الجماعة شافوا هالضربة القوية هذه، بعدهم ما شايفين ضربات أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام ما استخدم السيف في مكة، فتراجعوا بس ظلوا يهددون احفظ نفسك وكذا. قال من أحب أن أريق دمه وأفري لحمه فليدن مني، إني ماض إلى ابن عمي وأخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تهديد صار هددوا شافوا لا ما يقدرون عليه فرجعوا. إجا الإمام سلام الله عليه وقال لأبي واقد ولأيمن أطلقا مطاياكما، فأطلقوا يعني طلعوا العقال، أطلقا المطايا وأقبل متوجها نحو ضجنان. لما وصلوا إلى ضجنان ذيك الليلة بقوا في ضجنان ولو تعبانين في الطريق، سبحان الله شوف التاريخ ايش يذكر، ولو تعبانين في الطريق، لكن مع هذا يقول قضوا الليل بالعبادة. وفيهم نزلت الآيات البينات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى آخر الآيات البينات. يقول ثم يوم الثاني تحرك الإمام سلام الله عليه بالفواطم وأقبل إلى المدينة المنورة ماشي على قدميه حتى تورمت قدماه، لأنه طريق وعر، وتورمت قدماه وتجرحت رجلاه باعتبار الأرض جبلية وأكو بيها بعض المناطق اللي بيها قطع جبلية وما شابه فتأثر على الرجل. على كل حال فاستقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير استقبال وقبل ورحب به. هذا طبعا بالنسبة إلى النبي وأمير المؤمنين سلام الله عليه. وولده العباس سلام الله عليه أيضا حامى الفواطم وحامى عنهم، لأنه في الطريق يذكرون المؤرخين أن النساء خصوصا زينب سلام الله عليها ما قبلت أن تخرج إلا أن يتعهد بها متعهد تثق به، فتعهد لها أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وطبعا تعهد لها وللنساء، فكنا في حماية أبو الفضل العباس سلام الله عليه، فكان هو الذي يقوم بشؤونهم. وكذلك في كربلاء كان يحامي عن الفواطم، يحامي عن العلويات، يحامي عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، بعد الشاعر من جملة الأشياء التي أشار إليها أشار إلى شيء مهم أيضا، فقال باب الحواج، هنا أنا باب يعني يا باب، الياء محذوفة، يا باب الحواج أنت باب للهدى، الهدى هنا يعني الإمام الحسين سلام الله عليه، باب الحوائج أنت باب للهدى، من جاء سبط المصطفى بك يبتدي، من جاء سبط المصطفى بك يبتدي، وكذاك كان أبوك باب المصطفى في العلم والحاجات للمتقصد. معروف الإمام أمير المؤمنين باب مدينة علم الرسول، أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، من أراد الحكمة فليأتي الباب، من أراد العلم فليأتي الباب. ثم اللي عنده شغل عنده شيء مهم يريد يوصل إلى النبي وما يقدر يوصل عن طريق علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو باب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أبو الفضل العباس سلام الله عليه هو باب الحسين، تشوف بعض العلماء لما يردون يزورون أول ما يبدون بالعباس عليه السلام، لما تسألهم ليش يقولون أبو الفضل العباس باب الحسين، أبو الفضل العباس باب الحسين. قل لأبا الفضل أنت الباب للسبط مثلما أبوك علي كان بابا لأحمد، إذا أنت لم تشفع بمقصد قاصد إلى السبط لم ينجح له السبط مقصده. يقول واحد من العلماء إجا راح للحسين عليه السلام عنده حاجة، طلب من عنده ما انقضت الحاجة مالته، قال أنا اشتبهت، أنا كن أروح من الباب، أنا كن أروح للعباس وأخلي العباس يشفع لعند الحسين عليه السلام، ف ذهب إلى العباس ثم جاء إلى الحسين وطلب حاجته فقضيت حاجته فأنشأ هذين البيتين من الشعر. زين، بعد من جملة الأشياء المهمة التي أشار إليها الشاعر موضوع سقي الماء. سقي الماء معروف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه مو ساق الماء فقط في يوم القيامة، هذا معروف بالنسبة إلى يوم القيامة، يقول له أبوك كان لجدي مثل كونك لي، كلاكما قصب العلياء حاويها، أبوك ساق الورى في الحشر كوثره، وأنت أطفالنا بالطف ساقيها، وأنت أطفالنا بالطف ساقيها، ساقي عطاش الطف أنت بكربلا، وأبوك ساق للعطاش في غدي. يقول يأتي الأمين جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حفل كبير يصير حسب الروايات اللي واردة ذاك اليوم، والنبي جالس والأنبياء والأوصياء وعلي إلى جنب الرسول، فيأتي جبرائيل من قبل الله تعالى، يأتي بثلاثة أشياء، يأتي براية الحمد أي راية الأمان فيسلمها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يسلمها إلى علي عليه السلام، واللي يدخل تحت هذه الراية يكون آمن من عذاب الله، هذا واحد. ويأتي بمفاتيح الجنة والنار فيسلمها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي بدوره يعطيها إلى علي الذي بعض يقول بعض من معاني قسيم الجنة والنار، هو يقول أنا قسيم الجنة والنار، رواية تقول أنه أنت قسيم الجنة والنار، أن مفاتيح الجنة والنار بيده، يعرف المؤمن من غيره. أقول للنار حين توقف للعرض، ذريه لا تقرب الرجل، ذريه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. زين، ومن جملة الأشياء التي يأتي بها، يأتي إلى رسول الله ويقول له منحة من الله تعالى لك، نهر الكوثر في الجنة وحوض الكوثر على باب الجنة، اللي بعض الروايات تقول طوله من صنعاء إلى بصرة، يعني صنعاء اليمن إلى بصرة في الشام، فيه من الأقداح عدد نجوم السماء. زين، إنا أعطيناك الكوثر، نهر الكوثر، حوض الكوثر، كوثر خير الكثير، وكوثر النسل الكثير، كل المعاني صحيحة تجري هنا، أكو روايات على كل هذه المعاني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر عليا عليه السلام أن يكون الساقي على الكوثر، ونحن على الحوض ذواده، إمام زين العابدين، ذواد يعني نمنع النواصب ونمنع الأعداء ونمنع أعداء أهل البيت، مثل ما واحد يذود البعير عن الماء الذي يريد، ونحن على الحوض ذواده، وتسقى بنا منه رواده، الرواد اللي يدي يشرب، تسقى بنا منه رواده، وما فاز من فاز إلا بنا، وما خاب من حبنا زاده. المهم أنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم القيامة يكون ساقي العطاشة، ذاك اليوم اليوم العطش الأكبر، إذا كان ساقي الحوض، إذا كان ساقي الحوض في الحشر حيدرا، فساقي عطاشة كربلاء أبو الفضل، على أن ساقي الناس في الحشر قلبه مريع، ولكن وهذا بالظما قلبه يغلي، يعني يوم القيامة الإمام علي عليه السلام عطشان يسقي الماء، لكنه يوم كربلاء أبو الفضل أضر به العطش، دخل إلى المشرع وقلبه كزبر الحديد، قلبه قل كزبر الحديد، قطعة نار، دخل عدة أيام إلى ما شارب ماء، لكنه ما يفكر بروحه، يفكر بالعيال، يفكر بالأطفال. هو نداء صاح صاح صاح يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله قتلتم أصحابه وأهل بيته وهؤلاء عياله وأطفاله عطاشا فاسقوهم الماء. لقد أحرق الظما قلوبهم. فأجابه الشمر عليه اللعنة قال يا ابن أبي تراب لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة حتى تبايعوا يزيد. فحمل سلام الله عليه على المشرعة يطلب للعيال والأطفال ماء. دخل إلى المشرع وعلى المشرع 4000 مقاتل فقاوموه وأزاحهم عن طريقهم. نزل إلى الماء أحس ببرد الماء أخذ يطيل النظر إلى الماء نفسه تريد الماء فأخذ يخاطب نفسه يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت إن تكون هذا حسين وارد يا المنون وتشربين باردة يا المعين هيهات ما هذا فعال دين ولا فعال صادق يا اليقين. ثم ملأ القربة ماء وخرج من المشرع عطشانا ظمآنا يريد أن يوصل الماء إلى عيالات الحسين. فاجتمع القوم عليه يصدونه عن الوصول إلى المخيم بالماء أخذ يقاتلهم يزيحهم عن طريقه وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت زقى يعني صاح حتى أوارى في المصاليت لقى إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أخاف الشر يوم الملتقى. قاتلهم قتال الأبطال كان في طريقه يعني من طريق النخيل كان يمضي سلام الله أقرب طريق كان إلى المشرع وإلى الخيام. أجركم الله كمن له زاد الجهني وراء نخلة فلما مر به العباس ضربه على يمينه فقطعها أيوا عباسا ومظلوما فأخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني سبط النبي المصطفى الأمين. وأقبل يضرب القوم بسيفه فكمن له حكيم بن الطفيل السنبسي من وراء نخلة أجركم الله ضربه على شماله فقطعها فبقي بلا يدين همت بس يوصل الماء لحسيا لا قامن لا قعدا الشفيا همت اطفال موت بالصواوين عطاش قلوبهم تلهب من الحظايا يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. لم يبال بردي القطيعة ما دام الماء ما دام القرب سالما أجركم الله انقطع أمله واحترق قلبه لما نظر إلى السهام تترى نحوه فوقع سام في القربة فأريق ماؤها. فوقف سلام الله عليه متحيرا ماذا يصنع يا فتقدم إليه لعينين قال أبا الفاضل ما لي أراك واقفا يا عينا شجاعتك أين يمينك أين شمالك يريد هذا اللئيم أنه يتشمت بأبي الفاضل ثم رفع عمودا من حديد فضربه على رأسه فألقاه على وجه الأرض وسيدا وعباسا رفع صوته أبا عبد الله عليك مني السلام فأقبل إليه الحسين مسرعا يقول بعض الرواة نظرت إلى الحسين نزل من على ظهر جواده رفع شيئا أخذ يقبله نظرت إليه وإذا بها كف أبي الفضل وهكذا مرة ثانية حمل الكف الثانية وأقبل إلى أخي جلس عنده يا أخي انكسر ظهري ولا أقدر أقوم صرت مركز يا أخوي الهموم خويا استوحداني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغر ويلي تخاصر يا معضيد حسين ودعا يا عد راسك عضيدك قوم ودعا يا دريت شعب الفقدك بي اي ودعا كسرت ظهري وعدو شبايا يا يا أتبي يا قام حسين محنية ضلوعة يعني منحني القامة قام حسين محنية يا ضلوعة شبه صب المطر صب دموع طلعت صارخة زينب بلوعة تقل طاح أخوي وقمت عنه يقل لا يزي أنا براء يا أح يا أح عبالا يا وراح الضغم اللي يرفع الرأس وظل عقبة ينوح الدرع والطاس وصيت يسأل من على عباس كبش كتيبتي وكنانتي